就得噶啦。 قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لك ولا أصغر من ذلك ولا ألا ألا ألا إن أولياء إنه لقول كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. صدقت يا إلهي كما قلت. وهكذا أيها السادة عشنا تعالى القرآن الكريم تعالى على قدرة المهرب الشيخ محمد الليثي المقيم بالخناس الشرعية وزاد لكم على أحد أكبر الصوت لأصحاب أولاسلين بمدينة أجا بشارع الجلاء. أما الفرشة الذهبية لأصحاب أولاسلين بمئة العام رحم الله مطينا وتوقف أجمعين.